أَقَمْتُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات قاتلوهم يعذبهم الله

وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا ثم وليتم مدبرين

رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وجاء فيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. والله غفور رحيم. ولا للذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم

صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم عليه توكلت وهو